بفضل الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع أتشبت به ولا تكفل علي لعلي أعين. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هؤلاء الذاكرون الذين يذكرون ربهم في سرهم وعلانيتهم وفي طرقاتهم وقائمين وقاعدين ومضطجعين، هؤلاء سبقوا أهل زمانهم، سبقوا أقرانهم، تفضل الله عليهم واصطفاهم لذكره. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. أهل زمانهم يشتغلون بجمع الأموال والتفنن فيها، وهم يشغلون أنفسهم برب العالمين لا يشغلهم شاغل عنه، وهم يسعون في كفاية أنفسهم وكذلك في أعمالهم الدنيوية ذاكرين لربهم، فهم يذكرون الله على كل حال. ولذلك في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. سئل سفيان بن عيينة: كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله دعاء؟ فقال: ألم تسمع إلى ما قاله أمية بن أبي الصلت في حق عبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان توفي مشركا، ولكنه كان من أكرم عباد الله، كان يعطي ويجود بنفقات هائلة ويصل الرحم ويتصدق على الفقراء والمساكين، ويكرم عباد الله الأغنياء والفقراء على السواء، ولا يرد سائلا قط، سبحان الله العظيم. ورغم ذلك لم يهدي هذا الخلق الذي عنده إلى الله فيوحده. ولذلك أخي، جاءه أمية بن أبي الصلت يوما يطلب نائلة منه، فقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء. هذا لا يغيره صباح ولا مساء عن الجود والكرم وعن البذل لله جل جلاله، لكنه ما كان يفعل ذلك مؤمنا بيوم القيامة، هو ما كان يفعل يريد شيئا من الناس، ولكن لم يكن يؤمن بيوم البعث. لذلك قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم، هل ذلك نافع عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسأل الله تمام نعمته ودوامها علينا، والحمد لله أن هدانا الله للإسلام. فإذا جلس العبد يذكر الله، يعطيه رب العالمين أفضل ما يعطي السائلين. ربنا يحب أن يسأل ويحب أن يثنى عليه. قال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك به. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله العظيم. كم غفل الناس عن ذكر ربهم فحرموا أنفسهم خيرا جليلا عظيما من ربهم. أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها يعني أشجارها تغرس تغرس لك ما شاء الله من أشجار ونخيل وأعناب وأشجار فواكه وما شاء ما شاء الله من ذلك بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وانظر معي إلى الأجر العظيم الذي يترتب على شيء يسير من ذكر الله في مثل هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، تقولها مرة تغرس لك نخلة في الجنة ونخيل الجنان سيقانه من ذهب كله من ذهب كرامة الله لأوليائه. فإذا قال المرء 100 مرة قال صلى الله عليه وسلم: حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا من قال مثله أو زاد على ما قال. هذا أجر جليل على ذكر يسير، وما ذاك إلا لأن الله الكبير المتعال يحبكم يا أمة محمد فيعطيكم أجورا هائلة على أعمال يسيرة طيبة مباركة متقبلة عنده سبحانه وبحمده. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة لا تستغرق 3 دقائق. قال: فيكتب له 1000 حسنة. هكذا رواها جماهير الرواه، وبعضهم رواها: ويمحى عنه 1000 سيئة. نسأل الله الإعانة والمدد. وانظر إلى هذا البر الكريم وإلى هذا الثواب الجزيل من رب العالمين. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا وفي ضبط فضلاء، يعني أن هؤلاء الملائكة خلقهم الله زيادة على الملائكة التي المكلفة بضبط أعمال العباد، وليس لهم وظيفة إلا أنهم يسيرون في الطرقات يبحثون عمن يذكر الله تعالى، يسيرون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا أعداد لا يحصيها إلا ربها تعالى. قال: فإذا انتهى المجلس عرجوا إلى رب العالمين، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم، إنما يسألهم ليريد جل جلاله أن يظهر مكانة أوليائه الذاكرين: من أين جئتم؟ يقولون: يا ربنا جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيقول الله تعالى: وهل رأوني؟ أنت عندما تذكر الله وتصلي وتخرج زكاة مالك هل رأيت الله تعالى؟ لا، ولن يراه أحد حتى يموت. فيكرم المؤمن برؤية ربه في الجنة، وهذا هو أعلى نعيم أهل الجنة. واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت حتى تموتوا، ولكنك آمنت بالغيب، آمنت بالقرآن والسنة، فلذلك تذكر الله تعالى. قال الله: كيف لو رأوني يقولون يا ربنا لو رأوك كانوا أشد لك ذكرا وأشد لك تعظيما. لو رأيت جلال الله جل جلاله، والله لو عشت ألف عام أو أزيد من ذلك ما فترت عن ذكر الله، كما قال الجنيد: والله لو عشت وبقيت في الدنيا ألف سنة ما أنقص من أعمال البر ذرة، لأنه علم من جلال الله ما لم يعلمه غيره. ولذلك قال الله تعالى: كيف لو رأوني؟ قالت الملائكة: يا رب لو رأوك كانوا أشد لك تعظيما وأشد لك تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال: ماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. فيقول الله تعالى: هل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. يقول الله تعالى: كيف لو رأوها؟ يقولون: يا ربنا لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأعظم لها حرصا وأشد سعيا لها. فيقول الله تعالى: ماذا يستعيذون أو مما يستجيرون؟ يقولون: يستجيرون بك من النار. فيقول: هل رأوا ناري؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوا ناري؟ لو رأيت النار يا عبد الله، كما قال رسولك صلى الله عليه وسلم: رأيت النار يحطم بعضها بعضا وجيء يومئذ بجهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فيقول الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. والله إن لم يحصل المرء من ذكر الله إلا هذا الثواب العظيم لكان عظيم السبب وعظيم الغاية أن يسعى له الإنسان ويبذل وقته كله من أجل ذكر ربه. وكذلك خرج معاوية على حلقة في المسجد وهم جلوس يذكرون ربهم، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن خرج رسول الله على نفر من أصحابه جلوس في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على أن هدانا للإسلام. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هنيئا لك يا عبد الله، يا من يباهي بك ربك ملائكته الكرام البررة. يقول: انظروا إلى عبدي كيف يثني علي ويذكر نبيي ويصلي عليه مئات الآلاف المرات. نسأل الله الإعانة والمدد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سلفنا الصالح رحمه الله علموا أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فلذلك اجتهدوا في ذكر ربهم أعظم الاجتهاد، فأصلح الله تعالى لهم الدنيا والدين وأصلح لهم الذرية وكفاهم شر ما أهمهم. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر الله كل يوم 12,000 تسبيحة. أين العاملون وأين المجتهدون الذين يتأسون بسلفهم الصالح؟ قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يدخل المسجد ويظل يذكر الله تعالى إلى أن تغرب الشمس، ما رأيك أن تجرب هذا يوما؟ عندك يوم فراغ اجعل هذا الوقت لله، والله ستجد انشراحا في الصدر، وهموما أزيحت، وطمأنينة لما في غد، وستركن إلى ربك الكريم، ولا يكن عندك قلق ولا اضطراب على حال الأولاد، لأنك ذكرت الكريم فكفاك. قال: وانظر إلى أثر الذكر عليه. قال الأوزاعي: وما رأيت أحدا أكثر عملا من في أعمال الصالحات من حسان بن عطية. الذكر يعطي قوة وعافية، ويطرد الشيطان، ويجلب البركات. ولذلك أخي، قال الحافظ عمر ابن علي ابن البزار رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وأما عبادته فقل أن يسمع بمثله. وهذا من أعجب العجب، أن يجمع الله للعبد العلم العظيم والقدم الراسخ في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعبادة، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. قال: قل أن يسمع بمثله، فإنه لم تكن تشغله شاغلة عن الله جل جلاله أبدا، ليل ونهار لله، سره وجهره كله لله رب العالمين. قال: وكان في ليله متفردا عن الناس، قاليا بربه، متضرعا، كثير تلاوة القرآن. قال: وقد عرفت عادته، إذا صلى الصبح لا يكلمه أحد إلا لضرورة، ويجلس يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس. وقال ابن القيم: ذهبت إلى شيخ الإسلام مرة في صلاة الفجر، فصلى صلاة الصبح ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن انتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، إن لم أتغد سقطت قوتي. وكان يقول: أنا لا أترك ذكر الله أبدا إلا بنية إجمام نفسي لأستعين بالله على ذكر آخر. وكان يقول: محرومون أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله. ولما سجن رحمة الله عليه في سجن القلعة في دمشق، كان يقول: والله لو ملأت الأرض ذهبا ما أستطيع أن أشكر نعمة الله أن فرغني لعبادته. ثم يقول: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ فترة من فيها إلى آخر الزمان، وأدم عليهم نعمك وآلائك يا حي يا قيوم، وعلى بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اغن المسلمين من فقرهم، واصرف الفتن عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.